السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبتي في الله، هذا لقاء متجدد مع فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه وجعل الفردوس مثواه. في هذا اللقاء نتحدث في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا الكتاب يدافع به الإمام الطحاوي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الإرادات التي ترد عليها. ففي كل زمان ومكان هناك من يورد الإشكالات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام شيخنا حفظه الله بإيضاح هذه الإشكالات وبالرد عليها. وإن شاء الله عز وجل في هذه الليلة مع باب من أبواب هذا الكتاب، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجر الأجير على العمل، متى يجب له أخذه من مستأجره عليه. ثم ساق الإمام الطحاوي عدة أحاديث، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمسا في رمضان لم يعطها أحد قبلهم، إلى أن قال: ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. ثم ساق حديثا آخر وقال فيما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره. ففي هذا الحديث الأخير بيّن أن الرجل لم يعط الأجر وكان ينبغي عليه أن يعطي الأجر بعد استوفاء العمل. فمتى يأخذ الأجير أجره شيخنا؟ هل أثناء عمله قبل أن يجف العرق أم بعد انتهاء العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضعفه شديد. والحديث الثاني كذلك الذي فيه أن الأجور تعطى للصائمين في آخر رمضان لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبدو مما ذكر أنه صحيح إن سلم من العلة، فله طرق صحاح ظاهرها، وليراجع من ناحية العلل. الله يقول: ثلاثة أنا خصمهم، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني أخذ عمله كاملا منه ولم يعطه أجرا. هذا الحديث ليس بصريح في أنه يعطي الأجر بعد العمل، ممكن أعطيه قبل العمل، في نصف العمل، في آخر العمل، ممكن أعطيه مقدما، لكن إذا أخذت حقي منه وطالبني بحقه أعطيه حقه. لكن هب أنه اتفق معي على أن الأجر يعطى بعد شهرين، فالمؤمنون عند شروطه. فكثير من الأعمال في هذه الأيام تحتاج إلى اختبارات. فمثلا قد ينتهي الأجير من عمله، ولكن العمل يحتاج إلى اختبار لإظهار الكفاءة بعد مدة من التجارب عليه. فإذا استوفيت حقي كاملا منه حق له أن يطلب بالأجر، إلا إذا كانت هناك ملابسات أخر تدعو إلى غير ذلك. في الباب حديث لم يريده الإمام الطحاوي، وهو يعني في الباب حديث: مثلكم إنما مثلكم في الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر قوما فقال: اعملوا ولكم الأجر، فعملوا إلى نصف النهار ثم قالوا: لا حاجة لنا بأجرك، وتركوا العمل فلم يعطوا شيئا، لم يعطوا شيئا، وجاء آخرون عملوا من الظهر إلى العصر فقال أكملوا يومكم وخذوا أجركم، فقالوا لا حاجة لنا في الأجر ولا في العمل، فجئتم أنتم يا أهل الإسلام عملتم من العصر إلى غروب الشمس وأخذتم أجر كل من سبق، فهذا يفيد أن الأجر يعطى بعد انتهاء العمل. ولكن هل هذا بملزم أم أنه يجوز لي أن أعطي الأجير شيئا من المال كأجرة مقدما إذا اشترط علي ذلك أو إذا لم يشترط علي ذلك؟ الأمور في هذا الباب فيها سعة، لكن الحقوق لا تثبت إلا عند انتهاء الأعمال حسب القواعد المبرمة بين الفريقين. الأجور لا تثبت، لكن ممكن يعطي الأجر مرحلي، ممكن يعطي الأجر مرحلي. أنا أتيت بمن يبني لي بيتا فقال إذا وضعت الأساسات سأخذ مبلغا، إذا رفعت الأعمدة سأخذ مبلغا، إذا وضعت السقف سأخذ مبلغا، ما أتحمل أن آتي بعمال يعملون العمل كله ويأخذون الأجور كلها، فمثل هذا جائز. والأمر في هذا الباب فيه سعة، فيه سعة، لكن على الإجمال الأجير ليس له أن يطالب إلا بعد انتهاء العمل المعهود به إليه، سواء كان مرحليا أو كان نهائيا. هذا وبالله تعالى التوفيق. والحديث قد بينت، وأرجو من الشيخ أحمد وإن شاء الله لذلك أن يراجع العلل في حديث ثلاثة أنا خصمهم، هل هذا الحديث انتقد أم لم ينتقد؟ بارك الله فيك. نعم، ثلاثة أصحاب الغار، نعم، ثلاثة أصحاب الغار، ثلاثة أصحاب الغار ليس صريحا في الباب، هو جاء يعطيه المال بعد الأجر بعد العمل فأبى أن يأخذه. نعم، بعد العمل. في مشكلة بقى، في إشكالة شيخ، قوله تعالى إن يريدنا نكح بإحدى ابنتي هاتين على تأجور من ثمانية، هل ده كان إعطاء الأجر مقدما؟ لا، ده دخلت في مسألة الصداق، والصداق يجوز منه المقدم ويجوز منه المؤخر، هذا صداق مؤخر، صداق مؤخر جائز. زوجتك على أن تعلمها سورة كذا وكذا من القرآن فتعلمها مستقبلية، ومع ذلك زوجه، فالعقود، عقود الزواج قد يكون لها استثناء، قد يكون لها مؤخر، الصداق له استثناء من هذا. نعم. ما شأنه؟ ما لذلك أنا قلت له راجعه. حديث ثلاثة أنا خصمهم إن كان في الصحيح، إلا أن في سنده يحيى ابن سليم الطائفي وتكلم فيه عدد من العلماء، فأرجو تحرير القول النهائي فيه. نعم. ثم إن العقود والمعاملات مبنية على ضمان الحقوق للفريقين، ضمان حق، ولذلك أسماها المعاملات، أسماها المعاملات. المعاملات تختلف عن العبادات، العبادات تعبدية ليس لك فيها كبير رأي ولا اجتهاد، اغسل رجليك تغسل رجليك، امسح على الخفين تمسح على الخفين، العبادات ليس فيها اختيارات، لكن المعاملات ينظر فيها إلى منفعة الفريقين، منفعة الطرفين، انتفاع البائع، انتفاع المشتري، انتفاع الأجير، انتفاع العامل، ضمان حقوق الطرفين بالشروط التي يضعونها فيما بينهم. فلذلك افترقت عن العبادات، افترقت عن العبادات، إلا المسائل التي فيها نصوص واضحة كبيع الذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيدها، وهي المصلحة أيضا. بس نعم. في إشكال يا شيخنا، لو أن رجل استأجر أجيرا وأصبح لهذا الأجير مبلغ وترك مبلغه وسافر، سافر إلى بلد سواء في أي بلد ثم جاء الأجير هذا بعد 5 سنوات أو 10 يقول لك اديني أعطيني أجرتي، هل يعطيه أجرته بأجر وقته بأجر بنفس المبلغ الذي من 5 سنوات أم يعطيه بنفس المبلغ أو بقيمته؟ هو الذي تخلف عن الأجر أو هو الذي حرم؟ نريد منك توضيحه. ما هو إذا كان ظلم فالمظلمة تقوم المظلمة، تقوم المظلمة، لكن إذا كان هو الذي ترك المال وسافر فأنا لست بملزم بتسمير ماله. نعم إذا ثمرت له ماله كحديث الثلاثة أصحاب الغار واحد منهم أنا مشكور، لكن إذا لم أثمر له ماله فلست بملزم بتسمير ماله له، لأنه قد يخسر ورجع يقول له مالك ضاع، يقول له أنا ما قلت لك ثمره ثمره. ففي هذه الحال ينظر إليها كقضية، هل صاحب المال الذي منعه أو ليس بصاحب أو هو الذي ترك صاحب العمل الذي منعه الأجر أو هو الذي ترك العمل، وتكون قضية. لكن شيء مشابه لها، هذا واقع ودائما يعني تعرض علينا مشاكل كهذه التي سأذكرها، مشاكل مقلقة شرعا، يعني مقلقة من الناحية الشرعية، لكن الحمد لله أنا اجتهد في قدر الاستطاعة. ناس ورثوا أرضا عن أبيه منذ 30 سنة، وقال الأخ لأخته يا أختي أنت لك نصف فدان، قالت نعم لي نصف فدان، طيب أنا أشتريه منك أجيب لك المبلغ إن شاء الله بعد شهر، أبيع ذهب المرأة خلاص كتبوا العقود والمفترض يأتيها المال بعد شهر، وبقي 30 عاما لم يعطيها حقه، بقي 30 عاما عن عمد وقصد لم يعطيها حقه. فتأتي المرأة تقول أنا لن أبيع، خلاص أنت تحتاج نقل الحيازة لن أنقل لك الحيازة، هل لها حق في هذا أو ليس لها حق؟ قل لها حق لأنها مظلومة ومتضررة، وهو الذي نقض العقد البيع، ليست هي التي نقضت عقد البيع، هو الذي ينقض، هو الذي نقض عقد البيع، لأن من شروط العقد أنك تسلمني مالي في الوقت المعين كذا كذا. لأننا أقول هذا لأن بعض إخواننا يقول لها هذا ربا، كيف يكون ربا؟ لا مش هذا عقد بيع، أنا لم أخرطك، لم أعطيك مالي كقرض، إنما بيع وأنت وعدت من شروط العقد تسلمني بعد شهر. بعد 30 سنة تقول خذ 20 جنيه أو 50 جنيه، تمن القراط 50 جنيه، والقراط الآن مثلا 50,000. أنت الصورة متضحة يا إخوة. فبعضهم يسير على القواعد الجامدة، قل لا لك 20 جنيه 50 جنيه عندي تأخذ 50، ظلم مبين خاصة إذا هو الناقض للعقد. والله أعلم. ماشي لما يسوف في إعطاء الحقوق لأهلها سيسأل عن هذا التسويف، يعني أن أخوك له نصف فدان لما لا تعطيه، ستسأل. الأشد من هذه الأمهات هي المشكلة في هذا الباب. الأم مات زوجها، والمفترض أن هذه الأم لها الثمن 1/8 والباقي للأولاد والبنات، يجوا يقسموا التركة. البنت تقول يا أما أنا خلاص أنا تزوجت ومحتاجة، عندي أولاد مش عارف أعلمهم، والبنت تريد الزواج. قل قلبي وربي غضبان عليك إذا قسمت التركة، أما مو تقسم، هذا ظلم من الأم. وليست البنت بآثمة إذا طلبت بحقها من أبيها، وليس الولد بآثم. أما كل أم تغضب أو لا تغضب في هذه الحالة هي الظالمة، لأن ربي شرع لها السدس الثمن، عفوا شرع ربي لها الثمن، تأخذ ثمنها، لكن تقول لا ما أحد يقسم ونعيش، أما ربي كل إخواتكم كما ربيتكم، لا ماشي كده، أخي الصغير له حقه والكبير له حقه. فهذه المسألة ينتبه لها بعيدا عن العواطف، يعني الأمهات يؤثمن أنفسهن بسبب ذلك، الأمهات يؤثمن أنفسهن بسبب حجب التوزيع، حجب توزيع التركة. طب كيف نصنع، كيف نصنع مثلا في هذه الحال؟ افترض ان البيت شقة واحدة، قل حاضر، تقوم الشق معها فلوس دفعت، ممكن نقيم الإيجار، خلاص انت لا تريدين ان تقسمي الآن، ويتعذر التوزيع لأي عارض. إيجار المنزل هذا كم في الشهر مثلا؟ 1000 جنيه. كم الوريث؟ وكل واحد له نسبته من الإيجار، وتحل الأمور بهذه الطريقة. تفضل. نعم. هل يحق لها الأخت أنها تطلب ثمن استمتاع الأخ بالأرض المزكاة؟ نعم، لها أن تطالب بثمن استمتاع الأخ، يعني الأخ الأب مات وله أرض زراعية، البنت لها فيها فدان، حجب إعطائها، حجب عنها الفدان 5 سنوات، لها أن تطالبه بغلة هذا وإيجار هذا الفدان مدة الحجب إذا كان متعمدا ذلك. نعم. ننتقل إلى الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي، فهو أورد إشكالا وحديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر أهل الجنة البل. وأورد معنى المجانين. هو قال فقال الإمام الطحاوي فذكرت هذا الحديث لأحمد بن أبي عمران فقال معناه معنى صحيح، والبله المراضون فيه هم البله عن محارم الله عز وجل، لا من سواه ممن بهم نقض العقل بالبله. أيوة. هذا تأويل، وتأويل في حيود عن الظاهر من ناحية، لكن الأشد والأنكى أن الحديث ضعيف جدا. الحديث أو ندخل جنة البله حديث ضعيف جدا، المجانين. والشيء بالشيء يذكر، ورد في صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث انتقد على الإمام مسلم، انتقده الإمام الدارقطني رحمه الله، وهو حديث يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يعني مخهم يعني كالطيور خفاف العقول. وهذا من المنتقد الذي تم فيه الانتقاد للإمام الدارقطني، ولا يصح، لا يثبت هذا الخبر. ثم إنه كتعقيب على المتصوفة الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء، المجانين الصوفية يقولون هذا، يقولون هذا. وكان بعضهم للأسف من بعض البلاد المجاورة يسمى العسكري، كان عسكري في الشرطة ولا في الجيش ما أدري، كان عسكري، ومش لازم نسمي البلدة يعني اللقب، كل في العسكر كثير يعني. لكن هو المهم أن أذكره، لأنه هذا الرجل استقال من الشرطة، ليته ما استقال، استقال لعلة أن يدخل في عداد من أسماهم الأولياء الصالحين. وطافق هذا الرجل على مرأة ومسمع، يعني مش بعيد عننا في زمننا، ونحن كبار، تذهب يصلي إلى غير القبلة ويلبس شوال خيش ويبول أثناء الصلاة، واللي يتكلم كده اللي يطرد ينطرد، الذي يعترض ينطرد، العلم لدني ما تعرفونه، يقولون كده، كيف علم لدني لا نعرفه، كيف يعني لا نعرفه يعني؟ قال هذا الخضر، موسى انتقد الخضر من الغلطان، يقول لك هذا علم لدني دمك شوف عنه الحجات، مفهوم الكلام. والآن عملوا له مولد يستغرق 15 يوما في السنة، والحمص يباع والترمس يباع وحب الخل وحب العزيز ولا مش عارف من وام الخلول، مولد وكهرباء وخلاص. والناس تيجي تسأله، المرأة اللي ابنها في الامتحان ولا بنتها تأخر الزواج، يا عم الشيخ الله يحفظك سهل المسألة، العيال في الامتحان، يا بهذه الضلالات تتكلم، يقول لك أول من يدخل جنة البله يدخل جنة أفئدتهم كأفئدة الطير، مثقف منهم الذي يقول هذا، ولا حديث ضعيفة. ثم الرد من أقوى الردود عليهم، وأبسط الردود وأسهلها أن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فاستدلوا بها على فرقتين، فرقة الصوفية أولى لأن هذا المجنون لم يعمل صالحا، غاية أمره أنه موكول إلى الله، هو موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفعل فيه ما يشاء، لكنه ليس بداخل في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ففي رد على الصوفية الآيات، كل الآيات التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات رد على الصوفية ورد على المرجئة الذين يقولون تقول لا إله إلا الله فقط تدخل الجنة وأنت على إيمان كإيمان جبرائيل وإسرافيل، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. طيب الذي قال فأثابهم الله بما قالوا هو الذي قال أقيموا الصلاة، هو الذي قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لماذا تأخذون آية وتتركون سير الآيات؟ فغاية أمر المجانين أن أمرهم موكول إلى الله، وليس هناك دليل أنهم مكشوف عنهم الحجب، ده ربنا ضربهم مثلا، مثلا قال تعالى في كتابه الكريم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، والآية الأخرى فيها أينما يوجهه لا يأتي بخير، ضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه على سيده، عبد ضرب عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجهه لا يأتي بخير، كل ما يبعثه مشوار يجيب له مصيبة، كيف يكون هذا أفضل من المؤمن العامل الصالحات؟ صدر أشغال. لهذا نكون ذكرنا الإشكالان ولا نطيل على فضيلة شيخنا. ومن هذا يتبين شيخنا أن أكثر ما يريده العوام وما يتحدثون به من البدع يأتي من شاه من أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت، لأن الآن في حديث أعطوا الأجير أجره وفضيلتكم قلت أنه ضعيف وصدقت في ذلك، والحديث الآخر أن أكثر أهل الجنة لكن أمر الأجير حق أمر سهل في المعاملات، لكن الإشكالية في المعتقدات، فما أغرب ما أتتك به جنيتك، لا أقول يعني ما أغرب ما رأيته في دعوتك إلى الله وتجوالك فيه، أنا قلت ما أتتك به جنيتك أنت ليس لك بك، لكن كلام عمر لسواد بن قارب، سواد بن قارب يا نجيح رجل فصيح أمر اسمه يا جليح أمر نجيح رجل فصيح قل لا إله إلا الله، كان الآخر يقول عجبت للجن وإبلاسها ويأسها من بعد إن كسر. ما الذي لفت نظرك الشيخ أحمد وأنت تدعو إلى الله في القرى والأرياف في ناحية الموالد وفي ناحية الصوفية الذين يقولون إن البل أفضل من العقلاء؟ الله شيخنا يعني ونحن نسير في الدعوة الحمد لله فضل الله عز وجل بعدما درسنا في الأزهر ومن الله عز وجل علينا بالوجود بين يدي فضيلتكم وتعلمنا تعرفنا على صحيح على صحيح السنة من ضعيفها، وبدأنا نتكلم من أكثر الأشياء التي أثرت لسه من مدة قريبة جدا، جاءني رجل في القاهرة فبيقول أنا عايز أسأل أنا أجاب واحد، قال له يا شيخنا اللي سمعت ردنا على الشبه، قلت له إيش شبهتك؟ قال لي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج السيدة عائشة وهي عندها يعقد على 6 سنين ويتزوج عندها 9 سنين؟ فجاء رجل عمي بالفطرة قال له عمي يا كانت عائشة السيدة عائشة دي من بقية أهلك، هل اشتكت إليك؟ هل جاءت وقالت أن النبي ظلمني؟ فكان رده يعني إيه رد عليه برد، سبحان الله العقول السليمة لا تقف عند السنة يعني، لكننا لا نرتضي هذا الرد. نعم ليس هو الرد الأمس مولاي، بس العقل لابد أن نبين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وأنه خير الناس لأهله، وأن عائشة كما قال علماؤنا وأئمتنا ليست كغيرها من الفتيات، قد شبت شبابا حسنا، شبت شبابا حسنا. وأنت الآن ترى في بلادك حلم بنت صغيرة السن لكن جسمها ما كبير، يعني حال بنت في سنة في سادس ابتدائي أو خامس ابتدائي وتراها فارعة الطول مؤهلة للزواج. نعم. السؤال بقى يا شيخنا بمسألة المقابر، البعض بيأتي ويستدل وبيدلس عليهم بمسألة إيه أنتوا بتستنكروا علينا ليه إن إحنا بنأتي في مسجد في قبر وأنتوا أصلا بتروحوا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر؟ لا دي ليست التي أسأل عنها لها ردودها وأوقاتها، أسأل عن أشياء غريبة تحدث كما ذكر بعض المعاصرين في ذهابي مرة لزيارة قبر الحسين. يقول أثناء زيارتي للقبر جاءت، هو كان يعني يزور يتفقد للنظر، أثناء زيارتي للقبر جاءت امرأة وقالت سيدنا الحسين البنت بتولد، سهل العملية، وأعطت الكاهن المبلغ اللي فيه النصيب والنذر الذي أو العطية التي أتت به. وفي هذه الأثناء جاء واحد ثاني، هو لسه السنة لم ينصرف، قال سيدنا الحسين يا عم الشيخ الولد في امتحان الثانوية، فخليه سهل المسألة. فقال له بس في حالة ولادة بيخلصنا الأول وبعد كده بعد هذا يأتيك استحيانا من طيب. سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، كلنا ندعو ربنا في كل وقت وحين، ولا يأتي يوم يقول لك الله نائم أبدا، أو الباب مغلق، أو أنه لا يسمع، أو يستمع يكلم واحد أبدا. سبحان الله، هنا يفترق العبد عن الرب. من الطريف مرة ذهبت أشتري كيلو سمن بلدي من امرأة تبيع في السوق، فقلت لها أنت كل أسبوع تأتي؟ قالت بس الأسبوع الجاي راح لسيدك السيد أزور. فسيد السيد مين؟ قال سيدك السيد مش عارفه. قلت له عارف يعني مين؟ يعني السيد الوثن اللي انت عارفينه، يعني السيد قلت لها طيب، يعني قلت لها يعني هذا الشرك بالله، زي تروح الواحد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ودخل هجمت على السيد بأنه لا ينفع ولا يضر، وأنه ما نعرفه في جهنم ولا في الجنة، الله أعلم به. قال يا ابني ما الذي تقول، ما الذي تقول؟ المهم في كلامها أستحلفك بالله إذا كنت على قيد الحياة سليم تجي للأسبوع لبعض السلمين. فالمعتقد يعني راسخ أن هؤلاء يعني يكشفون الضر ويجلبون النفع. وتقول تعرف الولد المقيد، ولد مكسح وجلس على العربية الناس تدف، تعرف الولد المكسح الفلاني؟ قلت لها ما يعرف. تعرف كسح ليه؟ قلت لها لا مش عارف كسح، ده ربنا لا رد له، شتم سيدك السيد وتعمل فيه كده. فيعني يا إخوة الدعوة مطلوبة، لزاما أن تجتهدوا في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله. ما كنت أتخيل أن يكون في بلدة جنبنا طنطا يقول لك في خمس أقطاب يدبروا أمر العالم ويتكلم في الخطب، خمسة أسبوعين يجتمعوا، ما أدري السير البدوي ولا إبراهيم، خمسة يحددوا مصير العالم كل يوم خميس، وتحضرهم رئيسة الديوان مع السيدة نفيسة ولا من ما عرفش، ها السيدة زينب، ولا السيدة زينب رئيسة الديوان تحضر ويحددوا مصير العالم. وأحيانا يحضرهم النبي محمد يقول لك حضرة النبي يخططوا مصير العالم. طب أين الله الذي استوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؟ فإخوان نجتهد في الدعوة وفي تعليم الناس. كشغنا احنا جايين برضو من القاهرة في القطار في يوم، فالناس كانت المولد شغال، فكنا مسافرين بنيجي يوم الجمعة فجلسين، فجاء راجل هو أصلا ليس بعربي فجلس بجواره ولابس الزي الأزهري، فظن ان انا رايح ايه رايح معاهم لنفس الطريق، فجلس يتكلم معايا، فانا اتكلمت معاه وقلت له هذا معتقد فاسد، فبدا يلتف حواليا، فالقطار كان ممتلئ، فسبحان الله نصحته وعظته، الكمسار جلس بجوار، قال لي يا شيخ انت عارف في المولد ده كم رجل ياتي لهذا؟ قلت له قال لي عبر القطار فقط اكثر من 5 مليون فرد، عبر القطار فقط ياتون من بلاد الصعيد ومن قصر البلاد لهذا. لا احنا بنتكلم، يا شيخنا من كل البلاد ان يخرجون لقصد. فينبغي ان الاخوه برضو كما ذكرت ينطلقوا للدعوه، يعني الناس يا شيخنا تحتاج للدعوه فعلا، الحاجه اللي الناس محتاجه اليها دعوه، الدعوه الى الله عز وجل. جزاك الله خير يا شيخنا وبارك الله فيك، ونسال الله عز وجل ان يجزيك خيرا. جزاك الله كل خير وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا صيام الخميس، نسأل الله أن يعيننا وإياكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله.